وعلى آله وصحبه أفضل الأمين ومن تبعهم بإحسان فجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أحفظنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونجزاه الله عما كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم بعد الحين وهم صنعاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الأحبار من الحبر وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه ومنه ثوب محبر أي جمع الزينة وقد قيل في واحد الأحبار حبر بكسر الحاء يعني كمان قول سيدنا أبي موسى أظن أبي موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن وكان يسمعه عليه الصلاة والسلام ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه بعدين يعني بعد عرف فقال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته إليك تحبيرا يعني جمعت كل الأمور التي يعني يتحسن الإنسان ويكون قدمها في قراءة القرآن يعني من صوت من نبرات يعني من جمال من يعني يجمع هذا قول جمع الزينة وكمان قراءة تجمع الكمالات من صوت وغيره يعني وقد قيل في واحد الأحبار حبر بكسر الحاء بس عاد قال وقد قيل يعني هو قيل ليست للتضعيف والمفسرون على فتحه وأهل اللغة على كسره يعني أهل اللغة نعم وأهل اللغة هم المرجع فيها أهل اللغة هم المرجع يعني بالألفاظ نعم قال يونس يعني ابن حبيب يعني ابن حبيب أستاذ سيبويه نعم لم أسمعه إلا بكسر الحاء أيوة لم أسمعه إلا بكسر الحاء لذلك هي الأفصح الكسر هي الأفصح نعم والدليل على ذلك أنهم قالوا مداد حبر مداد حبر يعني مداد حبر يعني كأنما يريدون مثل ما قال يريدون مداد عالم يعني مداد عالم الحبر يقولون مداد عالم يعني شيء جيد ولا كتابة العالم تكون بالمداد فيقولون يعبرون عن الكتابة بالمداد ويقول يعني كتابة عالم مداد عالم نعم ثم كسر الاستعمال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي يعني لو كان البحار كلها حبر ما تنتهي نعم ثم كسر الاستعمال حتى قال للمداد حبر حتى قالوا للمداد. المداد هو الحبر، من كثرة الاستعمال يعني أنه مستعمل للعالم الذي هو حبر صار يطلق على المداد حبر. نعم. قال الفراء، بس أنا يعني سمعان من الغير من بعض العلماء أن العالم من كثرة علمه كأنه صار هو المداد، يعني على العكس. ألا قالوا مداد حبر، كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر، لا حتى قالوا للعالم من كثرة علمه حبر، يعني كأنه هو مداد يعني. نعم. قال الفراء: الكسر والفتح لغتان. نعم. قال ابن السكين: الحبر بالكسر المداد، والحبر بالفتح العالم. أيوة. والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة. نعم. وهو الذي حمله خوف الله تعالى على شو وهو يعني الراهب وهو الذي حمله نعم حمله خوف الله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس، يعني أكثر من الناس كلهم. هذا الراهب يعني تميز عن الناس بكونه مخلصا لله سبحانه وتعالى، وسبق الكثيرين. نعم. ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به. الله يكرمنا بهذه الخصال. نعم. قوله تعالى: أربابا من دون الله. قال أهل المعاني: جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب. كالأرباب، وليس اتخذوهم أربابا يعني أنهم يعبدونهم، كالأرباب يعني في جامع الطاعة في كل، لأن الرب سبحانه وتعالى يطاع ولا يخالف. وجعلوا أحبارهم ورهبانهم لا كذلك يطاعون ولا يخالفون. نعم. حيث أطاعوهم في كل شيء. نعم، في كل شيء. نعم. ومنه قوله تعالى: قال انفقوا حتى إذا جعله نارا. يعني ذو القرنين لما طلبوا منه أن يجعل لهم سد، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زور الحديث حتى إذا ساوى بين الصدفين. يعني كأنه يجيب الحديد بدل البلوك حديد، والحديد كيف بده يلصقه ببعضه؟ يعني شو المونة؟ بنقول احنا المونة الشمينتو، بيقول بده مونة بحط بلوكة على بلوكة، قبل ما يحط بلوكة بحط لها شيء لزاه، هي مونة بيقولوا عنها. ايه هو شو المونة؟ يعني شو الشمينتو هذي بيحطوه؟ ايه السيء عليكم السلام. هذا من المدينة مبارح جايزة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الله يجزيك الخير. لك واحدة تانية. أنا على اليمين أبدأ. على اليمين عفوا، والله أنا كنت على اليمين. ابن الشيخ محمد عوام بالمدينة هو اللي جايبه. نعم. قال عبد الله بن عباس: قال حتى إذا جعله نارا، ها هذا الشاهد وجه الدلالة بالآية، حتى إذا جعله نارا قال انفخوا، يعني على النار أو شيء، يعني حتى إذا جعله نار الحديد، يعني مثل قد ما عم يغلي حار مثل النار، ما بيقول الواحد بيشرب شاي بيقول إيه نار، مو هيك بيقول، بردها شوي أخي نار، هيك النار هي مستعملة. فحتى إذا جعله نارا كالنار، يعني مشان هيك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني كالأرباب. النحاس يعني بصبه بصير شقفة واحدة، صار كله السد قطعة حديد، لذلك ما قدروا يعني، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا يبخشوا له نقبة، ومع ذلك يعني الله يرضى عنه بالقرن قال هذا رحمة من ربي إنه قواني، لكن إله يوم وإله آخر، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أو دكا، يعني بيروح كله. بيذكروا الناس العلماء يعني عن ذي القرن يعني يأجوج ومأجوج، كل يوم أدمالوا نكتار قلة بركة، يعني بالحس ولحس أعداد هائلة، يعني منهم كبير كبير، منهم له أدنتين بينام على أدن ويتغطى بأدن، منهم مثل الفيران يعني بالحذاء بيعدوا 4-5، منهم كبار طوال يعني ما بيقولوا يأجوج ومأجوج بهدون، فبيلحسوا لحس كذا، لما بيلحسوا بيقول بيبقالوا نشوى بيقولوا غدا نكمل، بيرجعوا بيلاقوا مثل ما كان. ليش؟ لأنه ما قالوا إن شاء الله، وما قالوا إن شاء الله يرجع كما كان. بعد إذا جاء وعد ربي جعله دكا يظهر بيقول إن شاء الله، بيبقى بكملوا بقى، وعندها بينتهي السبب وبيطلعوا يفسدون، ومفسدون في الأرض يعني، نسأل الله العافية، لكن كله بعدين كلهم يموتون، نسأل الله العفو والعافية. الله يرضى عن الشيخ الشاطبي يقول ويأجوج مأجوج اهمزي الكل، في آية من آيات الله الشيخ الشاطبي، اهمزي الكل ناصرا، اهمزه يعني ضربه هيك، يعني اهمزي الكل كل ناصرا، يعني ناصرا ربك، ناصرا الحق. هو شو بيريد؟ كل القراء يعني يقولوا يا جوج وما جوج إلا ناصر الذي هو عاصم بيقول يا جوج، يعني الله يرضى عنه. تباد أبو فراس كل القراء بيقولوا يا جوج وما جوج إلا ناصر الذي هو عاصم بيقول يا جوج، اهمز الكل، اهمز الكل كله يا جوج وما جوج لناصر، وغيره ما يعني ما بيهمزه. أنا وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يعني بقول همز يعني غيره بدون همز، لما بذكر قارئ معناته المقابل له على عكس هذا. ويأجوج مأجوج همز الكل ناصرة. نعم نعم. قال عبد الله بن مبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء، يعني ربي قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، فعلا هنا وأحبار سوء ورهبانها، مو المراد الأحبار الأحبار اليهود بس، مرادون هن رؤوس بهذا، لكن الأحبار العلماء كمان، كمان هؤلاء الذين أفسدوا وهؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله. يعني عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا استعيذوا بالله من جب الحزن. قالوا وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم. مو أهل جهنم اللي عم يتعذبوا، أعد للقراء المداهنين. قراء يعني العلماء. الرحمن الله يرحم الشيخ عبد العزيز عيون السود، أنا هذا ما قرأته بس حفظته من فم أخينا الله يبارك فيه مروان سوار، اسمه من القراء الكبار الجيدين يعني، هذا شيخ مروان، وبالحفظ من آيات الله البينات بالحفظ، وراسه مختلف هيك عن الناس، ما في طائفة تجعل راسه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان، كان اللي كنت استكبر كبر هذا الرأس تاري والله يعني ملان يعني. الشاهد هو جمع القراءات على الشاكرين على الشاطية والدرة، بعدين قالوا جمعني الطيبة كمان. الشيخ كريم الله يحفظه يعني مهله شوي، لأنه صار عنده هيك نفسية شوي يعني، هو تركه قاله بعدين هو نزل شوي الله يوفقه، راح سافر لحمص يجمع الشيخ عبد العزيز، يروح ويجي يعني كأنه طالع له هنا لبر يعني، يروح ويجي يعني. فقال لي أول ما واجه الشيخ عبد العزيز قال له يعني يا بابا ليش جاي تجمع عندي؟ قال له والله يعني، قال له اجمع عن شيخك اللي جمع. قال له ما رضي يجمعني وانتظرته وكذا، جمله يعني اشياء مسوغ انه يجمع عنده. قال له طيب بس قبل ان تبدا اسمع هذا الحديث. قال عليه الصلاه والسلام استعيذوا بالله من جب الحزن. قال وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم، أعد للقراء المداهنين. يعني شو معنى مداهن؟ يعني يبذل دينه من أجل دنيا. في عنا مدارة، في عنا مداهنة. المدارة يبذل دنياه من أجل دينه، والمداهنة يبذل دينه من أجل دنيا. أسأل الله العافية. هذا مثل إيش شبهه العلماء الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، الذي يبذل يعني أو يطلب الدنيا بدينه كمثل الذي يجعل وجهه وجه مؤيده منديلا لأسفل نعله. فكر يعني واحد ما عم لما صباطه لا عم ينظف سفل صباطه بإيش بوشه؟ يعني في أخص من هيك؟ فالذي وهذا عم نشوفه هذا ولا لا؟ الذي يجعل الذي يطلب الدنيا بالدين، نسأل الله العافية. بيحكوا عن السيد مكي الكتاني رحمة الله عليه، قال بدنا نطلب علم نقرأ. قال له لا بابا، الشغل وشغل عادي، بالعلم لا تجيبوا مصاري، بالعلم لا يعني لا تجيبوا الرزق، اشتغلوا شو ما كان. لذلك بعض المهندس بعضهم يعني من أمور الدنيا يعني ما رضي أن يعني يدرسوا العلم الشرعي ويبتغوا ويطلبوا العلم الشرعي المال رحمة الله عليه. الله يكرمنا ويرزقنا وجهه إن شاء الله. يبقى يعني أنا جبت هالكلام، وأحبار سوء، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء اللي عم يعينوا هالملوك هدول وهذا واضح بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الشيخ الزمخشري رحمه الله بيتكلم كلام جميل جدا هنا. الله ذكره بالخير الشاكرين اللي شاء محمد تعالى الله تعالى. شو عائل الشيخ ما شاء الله قرطبي يعني بيقول كلام الشيخ القرطبي مو الشيخ القرطبي الشيخ الزمخشري بيقول الذباب على العذرة أفضل من العالم الذي يتردد إلى الملوك. يعني الذباب الذي على العذرة نسأل الله العفو والعافية. هو مو كلام الزمخشري هذا أظن بنقله عن الزهري. بس هو ناخذه يعني كشاف من أعلى التفاسير يعني فعلا يعني تفاسير كثيرة من أعلاها تفسير القرطبي الزمخشري كنا عم نقرأه مع الشيخ كريم الله يحفظه كان يوم ثلاثة مساء كنا نقرأه معه لا مو يوم الثلاثة يوم السبت أظن. أما يوم الثلاثة كان تفسير للشيخ عبد الرزاق الحلبي بالقرطبي قرأه مرتين ما شاء الله الشيخ عبد الرزاق. بس كان أنا ما يعني ما حضرت بس كان أحضر مع يعني أقرأ مع الشيخ كريم الكشاف. ف علماء بيقولوا عن تفسير الكشاف من على التفاسير إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. الله يرحمه. فعلا يعني فيش قلبك خاصة يعني بيدخل باللغة يعني أمور البلاغة كتير بيعتني فيها أكثر من النحو. نعم. ما يدخل نخرج إن شاء الله والله إن شاء الله الله يكرمنا على أحسن حال إن شاء الله بنقرأه بالشام إن شاء الله عادي لا إن شاء الله. نعم. وكل يعني كل المفسرين يعني الكبار مثل النسفي مثل أبو سعود مثل البيضاوي كلهم تفاسير كبيرة كلها أخذين الكشاف. فالله يحفظه شاكرين قال لي كلهم أخذوا لك أمو ذاكرين بكلمة واحدة الكشاف كلهم تحلقوا على مائدته. هي الحقيقة ليش يعني اختصروا الكشاف لأنه أزالوا منه مسائل الاعتزال يعني بنعت أهل السنة بالضلال وإذا يعني بيتكلم كلام كثير يعني فأتوا يعني على الكشاف وأزالوا منه مسائل الاعتزال. من هيك كمان ما ذكر بيقول من يعني الشيخ النسفي بيقول الله يرحمه عمدت إلى الكشاف فنقشت منه مسائل الاعتزال بمنقاش يعني مثل نكاش ما خليت مسألة. ألا ترى إلى قوله في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يقول وأي فوز أعظم من ذلك. وهذا من اعتزاله لأنه يريد أن ينفي الرؤية أقول وأي يعني وأي نعيم أعظم من ذلك وأي فوز أعظم من ذلك. يريد أن ينفي الرؤيا، لذلك أنا نقشت رحمة الله عليه. نعم. روى الأعمش بن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن لذلك يعني كما ورد أول ما تسجر النار نسأل الله العافية بعالم الله شهد له بالعلم، لكن الذي يضعه في جهنم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذا نشوف هذا يعني. نعم. روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أنه قال سئل حذيفة عن قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هل عبدوهم؟ يعني الظاهر من دون الله يعني تركوا عبادة الله وعبدوهم، يا هل ترى هيك المعنى؟ فقال لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، يعني فقبلوا ما قالوا، وحرموا عليهم الحلال فحرموه. الحقيقة يعني هن طيب الإنسان من أين يأخذ إلا من العالم، من الراهب مثل ما سمى أو الحبر يعني، لكن يظهر يعني الأمر في عندنا ثوابت، هي الثوابت لا يختلف فيها أحد ويعلمها كل الناس، هيك الأصل. أما إذا إنسان ولو كان عامي ما يعلم الثوابت هذا مشكلة. فقالوا لهم مثلا يجي هلأ يعني ذكروا لي بجامع القاعة، شوف هذا الكلام عم حكيك يا من 50 سنة، جامع القاعة جامع الشيخ حسين خطاب، دخل عليه واحد بعض الناس بعد ما خلصوا صلاة، دخلت أنا جامع القاعة، قالوا لي هلأ كان واحد عم يقول إنه الصلاة الظهر، وليش يا أخي ليش 4 ركعتين؟ قلت له شو قلت له؟ قال ما عرفنا، قال ركعتين. كل هالأمة شو عم تساوي يعني؟ طبعا الصلوات ما بيبقى فيها كثير يعني إلا بعض الناس العامة. هذا أي كل الناس يعني، إجا واحد قال الصلوات 6 يا أخي. أي هذا كل الناس، هي خطوط عريضة، هي ثوابت اسمها، هي كل الناس تعلمها. فهنا قالوا لهم يا صار الأحبار والرهبان الذين اتخذوا يعني اتخذوا يعني مطاعين مثل طاعة الله بهذه الأمور التي يفهمها عامتهم، قالوا لهم هذا الكلام، لذلك ربي سبحانه وتعالى ذمهم، وإلا العام يأخذ من العالم يعني كيف هو يناقش العالم؟ لا، مو بالأشياء الخفية اللي بدها أعمال العقل والنظر. نعم. ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وهذا أعم من كونها يعني يكونوا أحكام حرام، أحكام أكثر من قضية أحكام يعني مسائل بالعقيدة هي. نعم. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال ما هلا جاب على الأحكام هلا هون هذا يعني هذا الشاهد قال أتيت وفي عنقي صليب من ذهب. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عدي؟ يطرح عنك هذا الوسم. أيوة. وسمعته يقرأ في سورة براءة، يعني من جهة كونه يتعلق بالعقيدة، من جهة تانية يتعلم بالأحكام، إنه كونه إنه حاطه برأبته يعني زينة يعني. نعم. سمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. يعني عندما قال يعني رآه فيه يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني مين هذه قال له وأفتى بوضع الصليب بعنقه، يعني هؤلاء يعني الأحبار والرهبان. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، يعني نعم، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. نعم. قال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. نعم. قوله تعالى: والمسيح ابن مريم، مضى الكلام في اشتقاقه في آل عمران، يعني ليش اسمه مسيح. نعم. والمسيح العرب يسيل من الجبين، والمسيح يعني كأنه زيادة على ما ذكر هذا، لأنه كان يعد أو يأتي الكلام عليه بآل عمران في سورة التوبة والآن يتكلم والمسيح. نعم. العرب يسير من الجبين، ولقد أحسن بعض المتأخرين فقال، يعني العرق سمينا مسيح لأنه يمسح، فصار يطلق عليه باسم ما يفعل به. نعم. ولا مسيح فعيل، وفعيل بمعنى مفعول، تقول جريح يعني بمعنى مجروح. نعم. وهل يعني هالوزن هذا سمي به العراق ليش؟ لأنه كثيرا ما يمسح، لما الإنسان يعرق يمسح، صار مسيح، صار ممسوح. نعم. ولقد أحسن بعض المتأخرين فقال: افرح فسوف تألف الأحزان. افرح فسوف تألف الأحزان، يعني مثل ما بيقولوا بعض الناس العوام هذول الكبارية اليوم، لكن هلا انبسط عود، بيقول يعني بيتمنى الموت، بيقول له حتموت وتشبع موت، هلا لسه بتقول تموت تتمنى الموت، بيقول له حتموت وتشبع موت. ها بقى بيقول افرح فسوف زايدك الاحزان، زايده ان شاء الله ما بشوف ان شاء الله هيك ما يسوءنا، اللهم اصرف عنا ما يسوءنا. نعم. افرح فسوف تألف الأحزان. نعم. إذا شهدت الحشر والميزان، بس على الحال ما بده فرح، بده عمل يعني. وبيفرح الإنسان عندما يقدم لنفسه، بيكون يعني صار في حصن يعني. أما افرح يعني افرح بنحملها إنه افرح يعني بمعنى قدم ما تفرح به إذا رأيت تلك الأحزان، هيك الأصل يعني. نعم. وسال من جبينك المسيح كأنه جدول يداول يسير. يا لطيف، عم كتكت العرب مثل ما نقول من أهنا. فالشاهد: وسال من جبينك المسيح. نعم. ومضى في النساء معنى إضافته إلى يعني مريم، المسيح ابن مريم، يعني ما يأتي إلا ابن مريم، يردا على النصارى. نعم. نعم. وقوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الدلائل والقرآن والرسل الذين بعثهم ربنا سبحانه وتعالى، فكأنه شمس، وبيجي هالأمة هي الكافرة بدهم يطفوا الشمس بيتمون، خلينا ناخذها هيك على ظاهر الآية، كل ما شو عم يساوي؟ عم بيطفي الشمس، مو هي عم تتوقد نار الشمس، بيت فيها بتمو، شفت لي يعني أخس من هيك يعني أخرق، هذا ضرب من الجنون، هيك عمل هيك عمل شف بدأ انفوخ لتنتفيخ يعني هيك الأعداء يعني مستواهم بهذا، لكن ما بقى حدا من الأمة يعني يحكي حتى صار لهم الكلام. ولا الأصل يعني ما نخليهم، يعني الأصل نردهم، وهذا بقلة العلم. لذلك كان العلم أفضل ما يفعله الإنسان بعد الفرائض العينية. أما النوافل حتى في الصلاة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، العلم طلب العلم أفضل منها. فالله يرحم سيدنا الشيخ حسان كان يحكي على هدول اللا قرآنيين اللي بيسموا حالهم قرآنيين، يقول فيجيب كلامهم نقول له كفرت بالقرآن قبل أن تكفر بالحديث. شافوا علماء سكتوا، ما عاد حدا سمع فيهم. هلا أنا ما سمعت فيهم إلا والله يعني بس كان يقول لما يجي بعض الناس يعني ويعترض وما يقوم يعني بمحاربته يمكن إلا الشيخ حسن يحكي الحق. يعني سيف مصلت في وجوه أعداء الدين الله يرحمه ورحمة الله عليه. قال بقى ينضبوا مثل ما نقول يعني ويخمدوا هدول الذين أتوا بهذه الضلالات، نسأل الله العفو والعافية. فشو يقول؟ لا تظنوا أنه راحوا هدول، لا، هذا ملف نحط على الرف لا يجي وقته. هلا وقته طلعوا فيه هذا، هلا وقته اجى عم يتكلم الطلاب عم يسألوا شو له. فقلت لهم شو له؟ طلاب الجامعة يدرس بالجامعة يسموه إلهيات، عم يدرس. قالوا لي اليوم عنا فحص عند هذا الدكتور اللي هو تور، نسأل الله العفو والعافية. من ايش؟ من قلة العلم. هذا بقى يعني لازم يجب ان نتعلم. نعم سيدي، اللي بيأخذ فقط من الحديث الصحيح، اللي بيأخذ فقط من الحديث الصحيح اللي بدعوه من السلفية بيضروا ببقية الأحاديث. لك هدول ماشي الحال، ماشي الحال، ما لا ماشي الحال. يعني إذا أمور الحديث يعني بسيطة بس بشذوا بالعقيدة يعني، بس الله لا في. نعم. قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نعم. يريدون أن يطفئوا نور الله أي دلالته وحججه على توحيده. نعم. جعل البراهين بمنزلة النور لما فيها من البيان. وقيل المعنى نور الإسلام أي أن يخمدوا دين الله بتكذيبه. بأفواههم جمع فوه على الأصل، لأن الأصل في فم فوه. فم أم فم فوه يعني فم فوه. نعم. مثل حوض وأحواض. نعم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقال كيف دخلت إلا وليس في الكلام حق نفي. ولا يجوز ضربت إلا زيدا. طب هذا لا يجوز يعني دخول إلا في غير الكلام المثبت، أما بالمثبت يعني منقول إلا بس منجيب المستثنى منه. وجاء الطلاب إلا فلانا. أما لما بيكون بيسموه مفرغ المستثنى منه غير موجود، عندها نأتي بإلا وبده يكون قبل نفي. فهو كيف ضربت إلا، ضربت إلا الأصل يعني ما بصير. نقول ما ضربت ما أكرمت إلا زيدا، ما نجح إلا فلان. نعم. يعني ذا بجوز وجهين فيها، ما فعلوه إلا قليلا، ما فعلوه إلا قليلا، قراءتين فيها. نعم. فزعم الفقهاء أن إلا إنما دخلت لأن في الكلام طرفا من الجهل، يعني طرفا من الجهل، يعني يابى الإيباء هذا الجهل، يعني في قوة النفي نقول ويأبى. نعم. قال الزجاج الجهل والتحريف، يعني علق على كلام يظهر الفراء. الزجاج من أئمة اللغة الكبار، الزجاجي تلميذ الزجاج، الزجاجي كمان يعني من العلماء الكبار، في كتاب اسمه ما لا ينصرف، كله بس بالاسم الذي لا ينصرف، إلى الزجاجي عندي بالشام. نعم. قال الزجاج الجحد والتحقيق ليس بذوي أطراف. أيوة، بذوي أطراف الجحد، يعني بذوي أطراف، يعني بمعنى أنه لا يدخل عليها يعني أدوات الأطراف، هذه هي أدوات الجحد، هي بالذات يعني أنه عندنا أدوات جحد وأدوات تحقيق. أدوات الجحد مثل ما قال ما ولا ولم ولن، أما التحقيق إن وقد، هي أدوات تحقيق. نعم. وأدوات الجحد ما ولا ولم ولن وليس، وهذه لا أطراف لها ينطق بها، يعني لا أطراف لا ينطق بها وحدها يعني. نعم. ولو كان الأمر كما أراد لجاز كرهت إلا زينة، يعني كما أراد يعني الفراء، يعني كان يجوز كرهت إلا زيدان، وما بتقول كرهت وكرهت، يعني ما حبيته، في طرف يعني مثل ما قال يعني من الجحد. نعم. ولكن الجواب أن العرب تحلف مع أبا، أن العرب تستعمل أبا وتريد معها شيئا محذوفا، والتقدير ويأبى الله كل شيء إلا. نعم. إلا أن يتم منه. نعم. قال علي بن سليمان إنما جاز هذا في أبا لأنها منع أو امتناع. هي نفسها، هي نفسها أدوات يعني نفي، معقول أبا لأنها منع أو امتناع. نعم. فضارعت يعني شابهت النفي. نعم. يعني صاحب إعراب القرآن، أعلى إعراب القرآن للنحاس. نعم. فهذا حسن، يعني شيء جيد، يعني فعلا يعني يأبى الله إلا. نعم. يعني يأبى كأنه يعني ما أحب يعني سبحانه وتعالى، ما يريد شيئا إلا إظهار نوره. نعم. كما قال الشاعر وهل لي أم غيرها إن تركتها أبى الله. أبى الله. أبى الله إلا أن أكون لها ابنما. ابنما يعني لغة بابن، يقال ابنم وابن وابنم، هذول همزات الوصل، يجيبوا 50 همزة وصل من جملتها همزة ابنم. نعم. قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، بالهدى أي بالفرقان، ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى يعني بالقرآن، يعني بالفرقان بالقرآن يعني. نعم. وقد أظهره على شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شيء منها، عن ابن عباس وغيره. حتى لا يخفى عليه. نعم. وقد أظهره على شرائع الدين. نعم. بس يعني شرائع الدين يعني الأديان هي الحقيقة شرائع، لذلك قال شرائع الدين، ما أظهره على الأديان، قال أظهره على شرائع الأديان، ولا الأديان كل وحده، وما في عند الله ما ما في دين نصراني دين يهودي، في شريعة يهود وشريعة نصارى، لأن ربي قال إن الدين عند الله الإسلام، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كل ملة أذاب إلى قيام الساعة ما في إلا إسلام. أما شرائع الدين مثل ما هذا نعم. وقيل ليظهره، أي ليظهر دين الإسلام على كل دين، ليظهر الدين دين الإسلام، ليظهره يعني الدين، يعني هون قال الدين يعني عم يفسر الضمير ليظهره، ليظهر الدين، قال الدين أنو دين؟ دين الإسلام، الحقيقة شريعة الإسلام ولا الدين مثل ما قلنا. نعم. قال أبو هريرة والضحاك هذا عند نزول عيسى عليه السلام، يعني يظهر ما يبقى كفر يعني. نعم. مثل ما لا يذكر وقال استبدي ذاك عند، يعني ذاك يعني تحقق الآية بيكون عند خروج المهدي. نعم. لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الجزية. أيوة. نعم يعني ظهر الدين بوضوح. نعم. وقيل المهدي هو عيسى فقط، بس يعني قالوا هذا لما قال السدي ما يعلم إلا الأشياء التي علمها وذكرت بشريعتنا، أما الدولة العثمانية والدولة الأموية ظهرت كلها ظهرت وما بقي أبدا شيء يظهر إلا الإسلام. يعني تأخذ من أمريكا يعني ذهب يعني أوزان كبيرة كل عام من أمريكا الدولة العثمانية، ما في دولة تدين للدولة بكل العالم إلا للدولة العثمانية، وبيه شيء 700 سنة يعني مو سنة ولا تنتين، إلا ما في دولة الحقيقة إلا تنافس من غيرها، أما الدولة العثمانية لا تنافس يعني كانت ممكن، بس هذا يعني السدي ما كان يعلم هذا. نعم. وقيل المهدي هو عيسى فقط وهو غير صحيح. نعم. لأن الأخبار الصحيحة قد تواترت على أن المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز حمله على عيسى. نعم. والحديث الذي ورد في أنه لا مهدي إلا عيسى غير صحيح. قال البيهقي في كتاب البعث والنشور لأن راويه محمد بن خالد، لأن راويه محمد بن خالد من محمد بن خالد الجندي وهو مجهول. يكمل يروي عن أبان بن أبي عياش وهو أبان متروك، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. نعم. والأحاديث التي قبله في التنصيص على خروج المهدي وفيها بيان كون المهدي من أترة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح إسناده. الله يرحم سيد الشيخ حسن رحمة الله عليه، شو سياق الكلام كان عم يحكي رحم بالي، كان ممن يدرس من العلماء الأعلام يعني قبل سيدنا بدر الدين وقبل سيد محمد بن جعفر الكتاني، كان في محمد الطيب ومحمد المبارك، هدول مع بعضنا عيلة واحدة الطيب المبارك يعني. إيه كان يأتي للعلماء مجموعين ويقول أنا أعلمكم ولا فخر، وكل واحد بفنه يعني أنا سمعت هذا الكلام من فم الشيخ حسن رحمة الله عليه، يقول أعلمكم ولا فخر، ومع ذلك يعني الحديث ما دونه شجون يعني كم الإنسان، مع ذلك هذا الشيخ محمد المبارك الكبير كان يأتي الشيخ عبد القادر الجزائري، كان في معه إجازة بقراءة الفتوحات يصل من والده، فمع أنه يقول لكل العلماء، كان يحكي الشيخ الله يرحمه كل واحد بده يرى لي الفتوحات بيعرف يرى الفتوحات قبله، فيذكر عن الشيخ محمد المبارك، فيأتي للشيخ عبد القادر الجزائري يقول له بدي أقرأ الفتوحات، يقول له بعدين، هو نفسه هذا شيخ العلماء كله، يقول له بعدين إيه، كل ما يعني يصدف يشوفه يقول له متى، يقول له بعدين، بعدين لما كأنه صار أربع خمس مرات يقول له، قال له يا شيخ محمد، يقول الله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمام أمواله، قال ما هو سعوا إلا صالبك. الشيخ محمد المبارك قال له إلى الآن لم نبلغ رشدنا وما قرأ، قال له إلى الآن لم نبلغ رشدنا، يعني رحمة الله عليه. ففي من العلماء يعني كمان من هالعلماء الله يرحم سيدنا بدر الدين شيخ العلماء، من آيات الله البينات بكل علم، بكل علم يعني بالرياضيات، خذ الرياضيات، كان عم يفتش في مكتب عنبر، هذي بيعرف البزورية، بعد البزورية شي 100 متر 200 متر تدخل في شارع هيك على اليسار، بأوله على اليمين هذا اسمه مكتب عنبر، هذا كأنه جامعة كان بدأ قبل ما تصير الجامعة كلية الشريعة. فداخل الشيخ بدر الدين هو بعض يعني المشايخ عم يشوف عم يفتش على الصفوف يعني كيف يعني يكون مسار التدريس، فيظهر في قاعة أو في صف عم يدرسون أستاذون الرياضيات عم يقلون المسألة إلى حلين والعالم كله يتحدى أن يكون لها حل ثالث، مين عم يتفرج؟ سيدنا بدر الدين الله يرضى عنه، لما قال له هالكلام وعم يحكي ويتعزم يعني قام دخل الشيخ بدر الدين قال له يابا هات طبشورة، جاب له حل ثالث ليك يعني عفوية. فرحمة الله عليه الشيخ بدر الدين يعني شيخ الشيوخ يعني بالفلك بغيره يعني كلها كيمياء فيزياء كلها، لشو الإمام الغزالي بتحسه طبيب ما بيتكلم ظنه طبيب، أنه هي دراسة، أنه ربي قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويعني شو كان سياق الآية بسورة فاطر، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، مو أمور شريعة أي كلها جيولوجيا وغيرها يعني كانوا يعني. وأنا أقول يعني أنا يعني شو بدي لك زعلان أنا أنه ليش كانوا على هذه العلوم هاي من طلاب الشريعة يعني بقيت على الشريعة يعني ممكن أقول يعني نعتذر له يعني عليه الصلاة والسلام عندما يقول المعلم علم هذه يعني صلى الله عليه وسلم. فالشيخ بدر الدين يعني كمان العلماء كان معاصر له يعني تقريبا سيدي محمد بن جعفر الثاني هذا الكلام يفهم الشيخ حسان. كان يعمل درس وأظن كان يعمله وين كان نسيت، يمكن بالسنجاق دار، وكان له درس بالسنجاق دار يعني، بس وين هذا الدرس ما الوضع راح عن ذهني. كان يجتمع فيه كل العلماء وكل واحد باختصاصه وكلهم يدرسون في مجلس سيدي محمد بن جعفر الكتان. الشيخ حسن بن سلمين الشيخ مدرسين. نعم. بس على شيخ محمد بن جعفر عم نحكي رحمة الله عليه. فكان عم يقرئ شيخ محمد بن جعفر، كان رحمة الله عليه لما يعمل، كان الدرس يوم الاثنين. فدخل عليه بعضهم في بحر الأسبوع، لقام نزل نص المكتبة بالأرض. شو سيدي خير إن شاء الله ليش كان يعني؟ قال له والله أظن القوني وبعض المحدثين القوني أو والله بارك الله يعفو عني القوني ولا القوني أو لفظ آخر، يعني بالفتح والضم ما كنت أثر عليه على هذا الضبط، عم يحضر لدرس التاني رحمة الله عليه، وهذا درس. الشاهد بيقول الشيخ حسان الله يرحمه، قال لي كنت أصغر يعني واحد بالجلسة، أصغر واحد موجود بالدرس للشيخ حسان حملنكي رحمة الله عليه، وكان يعني من نكته الله يرحمه. فعم يتنظر في واحد من اثنين علماء، فعم يقولوا قال له غلاظة، قال له لا تقل غلاظة قل غلاظة. فتناقشوا مع بعض، فيظهر انه هذا العالم باللغة انه غلاظة مو غلاظة. قال له طيب من راجع؟ فرجعوا للدرس الثاني فطلع مثل ما قال يعني هذا الرجل، قال لهم أشهدكم أنه غلبني في الغلاظة. ورحمة الله عليه يعني. المهم فكان يقرأ مقرأ الدرس بجامع السنجاق دار. عم يقرأ أحاديث المهدي، هذا مشان هيك جبت يعني معنى ما طلعت عن الدرس. فيظهر واحد أفندي يعني أعمل بالدرس، قال له سيدي لكن يقول ابن خلدون إن أحاديث المهدي كلها ضعيفة. فسمعوا سيدي محمد بن جعفر قال له كلها ضعيفة، شو عم تدني يعني جبنا الأحاديث يعني؟ فشو قال هون الشاهد؟ قال له ابن خلدون رجل مؤرخ وليس بمحدث، وإنما يرجع في كل فن إلى أهلي. أي وزيد يعني للمعيد رحمة الله عليه. ابن خلدون رجل مؤرخ وليس بمحدث، وإنما يرجع في كل فن إلى أهله. أي وزيد زيد يا سيدنا. نعم. قد ذكرنا هذا وزدناه بيانا في كتابنا كتاب التذكرة. كتابي أحسن، كتابي يصير كتابه بس كتابي أحسن، أحسن من كتابه. نعم. وذكرنا أخبار المهدي مستوفادا والحمد لله. والحمد لله. وقيل أراد ليظهره على الدين كله في جزيرة العرب وقد فعل سبحانه وتعالى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا واجعلنا معاد يا رب ترضاها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من ترضى أن يكون العلم في قلبه وفي عقله واجعله حجة لنا عندك زادا لنا عندك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك أن نغنى ولا نندم فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. ما أخذت.